نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سبق أن أنهينا في الدرس الماضي موضوع الحوض، وهو أحد موضوعات الغيبيات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من الحوض إلى أمر عظيم من أمور العقيدة والدين، وهو أمر الشفاعة، فقال في الفقرة 48: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. ويقصد الإمام أبو جعفر رحمه الله بالضمير في قوله ادخرها من الذي ادخرها؟ الله تعالى ادخر شفاعته الرسول، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته. الفقرة 47: والحوض الذي أكرمه، أكرم من؟ الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والحوض الذي أكرمه الله، أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. كل الضمائر تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الفقرة 46: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحوض فقال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ثم قال بعد ذلك: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. فهذه الفقرة أطال الشارح رحمه الله تعالى في شرحها، وتعرض فيها لموضوعين في الجملة أساسيين. الموضوع الأول: إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم وبيان أنواعها. والموضوع الآخر هو ما يتعلق بالتوسل، وهو الذي ذكره في آخر موضوع الشفاعة. والواقع أن موضوع الشفاعة طويل والكلام فيه كثير، ولا بد من إيضاح بعض الأمور فيه وإن لم ترد هنا في هذا الشرح، وسوف نفعل ذلك إن شاء الله. ونطلب من الإخوة جميعا المتابعة، ونطلب أيضا عدم العجلة في بعض الأمور التي قد تشكل، فسوف بإذن الله يأتي في الدرس القادم ما هو تفصيل لها، أعني بعض الأمور التي تكون مشكلة ولم تأتي في درس اليوم مثلا، فإن شاء الله تعالى سوف يأتي تفصيلها بإذن الله. وباب الشفاعة أيها الإخوة الكرام كما تقدم باب مهم عظيم، لأن الناس نتيجة غلطهم وجهلهم وانحرافهم في موضوع الشفاعة وقعوا في الشرك الأكبر، وخرجوا من التوحيد، وخرجوا عن الصراط المستقيم إلى السبل والضلالات. فالمشركون الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الأصنام بذريعة الشفاعة. والذين يعبدون الأولياء والصالحين وينتسبون إلى هذه الأمة يتذرعون أيضا بالشفاعة أو بالتوسل. فهذا أمر عظيم يجب أن نتفطن له وأن نعيه. ومن الأمور التي ينبغي أن نعلمها أولا أن الشفاعة الناس فيها على ثلاثة أقسام. الناس في الشفاعة على طرفين وواسطة، ثلاثة أقسام، طرفان وواسطة. أما الطرفان فأولهما المثبتون للشفاعة في غير موضعها، الذين يثبتون الشفاعة ولكن لغير أهلها وفي غير موضعها الذي جعله الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك الأهل الشافع أو المشفوع له. فالطرف الأول إذن الذين غلوا في إثبات الشفاعة وجعلوها بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إما جعلوا شافعا لم يجعله الله تعالى شافعا، أو جعلوا مشفوعا له لم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يشفع له، وغلوا في ذلك حتى آل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر. وهؤلاء الصنف الأول هم المشركون قديما وحديثا، الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المنتسبون إلى هذه الأمة ممن وقع في هذا النوع من الشرك الأكبر عافانا الله وإياكم منه. فأما المشركون في الجاهلية وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكما تعلمون في آيات كثيرة أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، من ذلك أنه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظروا، يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار التي لا تضر ولا تنفع، كما خاطب إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام قومه وسألهم هل ينفعونكم أو يضرون. لا ينفعون ولا يضرون، ولكن العلة هي الشفاعة، ومن ناحية أخرى الوسيلة. ولهذا موضوع الشفاعة والوسيلة مرتبط، موضوع الشفاعة والوسيلة مرتبطان. فهؤلاء المشركون اتخذوا من دون الله آلهة، وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام الجامدة، أو من الصالحين من الموتى الهالكين الغابرين، وكل ذلك بحجة أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي أيضا في هذا المعنى، فإن الذي يقرب إلى الله هو الشافع الوسيط المتوسل به، الذي يوصل الإنسان إلى مراده وإلى غايته. فهؤلاء جعلوهم شفعاء عند الله، وهذا شرك، هذا شرك في حقيقته. وإن كان الشفاعة وإن كانت أصحابها لا ينكرون أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده، لا ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، لا يجعلون آلهتهم هي التي تخلق أو ترزق أو تستحق العبادة وحدها، لكن يقولون نعبد الله وهو إله واحد، ولكن هذه تشفع عند الله. فلا يخرجهم ذلك من الكفر. كانوا في الجاهلية يلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلا يجعلون لآلهتهم استقلالا بأمر التصرف في الكون أو بتدبيره أو خلق أو رزق أو إحياء أو إماتة، ولكنهم يجعلون هذا الشفيع واسطة فقط، يقرب ويشفع عند الله وهو مملوك لله تملكه وما ملك. ومع ذلك فهذا بعينه هو الشرك الأكبر. والشفاعة لأن نظرنا إليها من أصلها اللغوي لا وجدنا أن الشفع في اللغة هو ضد الوتر أو الوتر. الشفع هو مثلا الأعداد الشفعية هو إيه؟ الاثنين الأربعة الستة. نعم هذه الأعداد تسمى الأعداد الشفعية أو شفعا. أصل الشفع في اللغة أو الشفاعة أصلها الاقتران أو الضم، الضم والاقتران. فتقول شفعت هذا بهذا يعني إيه؟ ضممته له. فالواحد وتر لكن الاثنين شفع لأنك ضممت واحدا إلى واحد فأصبحت شفعا. فالشفع في اللغة هو الضم والاقتران. قرنت أو القرن قرنت شيئين وضممت شيئين إلى بعضهما فكان هذا منك شفعا. يضمون مع الله سبحانه وتعالى غيره أو يضمون إلى الله تعالى غيره. كيف؟ يعني هو يمكن أن يدعو الله ويدعو غير الله ويقول هذا يشفعني عند الله فقد ضم مع الله غيره. أو هو يقول أنا عندما أدعو الله أنا ضعيف أنا مذنب أنا مقصر كيف أدعو الله وأتقرب وأتوسل إليه بعملي أنا؟ ولكن ماذا أصنع؟ أشفع عملي أو أشفع دعائي بدعاء رجل صالح، بدعاء الولي الفلاني، بدعاء النبي الفلاني مثلا أو الأصنام أيا كانت، فأضم هذا إلى عملي. فكأنه يقول أنا أدعو ربي لكن لا يكفي، بل أضم إلى نفسي أو إلى دعائي أو إلى عبادتي عبادة غيري ودعاء غيري، فيصبح الأمر أرجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفعله المتعلقون بالأموات والمقبورين في الجاهلية وفي الإسلام. فهذا النوع الأول الذين إذا غلوا أثبتوا الشفاعة وغلوا في إثباتها ولكن جعلوها في غير موضعها. فهذه الأصنام لا تشفع لأنها أحجار صماء بكماء. والأنبياء والأولياء يشفعون لمن؟ نعم يشفعون سوف نفصل ذلك إن شاء الله، ولكن يشفعون لمن؟ لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم لمن ارتضى، لمن أذن الله سبحانه وتعالى، لمن شهد بالحق وهم يعلمون، لأهل التوحيد والإيمان يشفع من شاء الله له أن يشفع، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله ضمن حديث الحشر. لكن هؤلاء يقولون إن الأولياء أو الأنبياء يشفعون لمن؟ للمشركين، فيشركون بهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويطمعون أن يشفع لهم وهم مشركون بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفريق الأول، وأمره لا يخفى عليكم إن شاء الله، وقد تقدم شيء من الحديث عنه في أول الشرح عند الحديث عن أنواع التوحيد، وسيأتي إن شاء الله تكملة له في آخر هذا الموضوع عند الحديث عن التوسل. وأما الطرف الآخر فهم الذين أنكروا الشفاعة بمرة، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة. ولماذا ينكرون الشفاعة؟ ينكرون الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد في حكم مرتكب الكبيرة، الذي هو جزء من أصلهم الفاسد في قضية الإيمان. وقضية الإيمان سوف يأتي شرحها بإذنه تعالى في مبحث الإيمان في آخر هذه العقيدة، لكن نحن الآن نتعرض لأولها، لمبادئها التي ننفذ ونتوصل منها إلى الحديث عن الشفاعة. الإيمان أهل السنة والجماعة، السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما صرحت بذلك الآيات من كتاب الله والأحاديث الثابتة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه قولا وعملا هذا أمر معروف، أو تعرفون أن معنى ذلك هو أنه قول اللسان وإقراره هو إقراره، قول القلب وهو تصديقه أيضا وإقراره، عمل الجوارح كالصلاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمل القلب كاليقين والإخلاص والمحبة وما أشبه ذلك من أعمال القلوب. فهو قول وعمل، أي اعتقاد بالباطن وانقياد وإذعان بالظاهر. وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من أئمة السلف، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يقول كما روى عنه اللالكائي في سند صحيح، يقول: رويت أكثر عن أكثر من 1000 شيخ من أهل العلم، ولم أنقل إلا عمن يقول الإسلام الدين قول وعمل، الدين قول وعمل. فالإمام البخاري رحمه الله، وهو من تعلمون في جلالة قدره في الحفظ وفي الضبط، يذكر شيوخه ويذكر أنه نقل عنهم في الحجاز والشام والعراق والمشرق وكل البلاد التي زارها، وهم قرابة 1000 رجل، وكلهم يقول الإيمان قول وعمل. هذا ما كانت عليه الأمة قبل أن تظهر بدعة المرجئة والخوارج. فهذا معنى قولنا إن السلف أجمع على أن الإيمان قول وعمل. الموضوع الفقرة الأخرى التي تهمنا بالذات الآن هي قولهم أو مذهبهم، العبارة الأخرى، أنه يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، أليس كذلك؟ لو تعرضنا ما في كتاب الله عز وجل لوجدنا ذلك جليا، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فزيادة الإيمان ورد في كتاب الله ولا لا؟ وردت، مثلا في قوله تعالى: وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم ما شاء الله، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كمان: والذين اهتدوا زادهم هدى. طيب، الحمد لله، تعرفون آيات في ذلك وهي كثيرة. فالزيادة جاءت في القرآن، وبالطبع الآيات أو الأدلة الدالة على الزيادة هي دليل على النقصان، لأنه قبل أن يزيد كان ناقصا، أو ما قبل الزيادة فإنه أيضا يقبل النقصان. ولذلك الله تعالى أخبر عن المنافقين ماذا قال في سورة التوبة إذا ما أنزل السورة، قالوا إيه؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ يتساءلون. فأما الذين آمنوا، نعم، طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فيعني كان إيمانهم ناقص أو معدوم، والآن ازداد الرجس، إذا زاد نقص الإيمان، عافانا الله وإياكم. إن صح التعبير لو زاد النقص، المقصود أنه اشتد النقص فنقص إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص، قاعدة معروفة حتى عند البشر، حتى عند الناس بالفطرة السليمة، أي بالمعايشة. الواحد منا يصلي الفريضة فيسمع من آيات الله عز وجل الآيات التي تقشعر لها الأبدان، فيخشع في صلاته وفي سماع القرآن فيشعر بأن إيمانه قد ازداد. وقد يخرج إلى الحياة فيرى المتبرجات، يرى أهل الدنيا، يرى كذا وكذا مما حرم الله، ويقسو قلبه فيحاول أن يستعيد بعض الخشوع فلا يكاد يجد، يحاول أن يقرأ نفس الآيات التي خشع منها وبكى وتأثر فيما سبق فلا يكاد يجد شيئا من ذلك. إذن كان إيمانه زائدا ثم نقص. والعكس، قد يكون الإنسان غافلا، يصلي يصوم يحج، لكن غافل عن أمر دينه، غافل عما يجب أن يكون المؤمن عليه من مراقبة الله، من تقوى الله سبحانه وتعالى، فيجلس فيسمع شيئا من كتاب الله، أو يصلي فيخشع في صلاته، أو يجد من يعظه ويذكره بالله عز وجل، وإذا به يشعر كأنه ثقل من جديد، جلي قلبه، تنورت بصيرته، فيخرج وينظر للأمور بنظرة غير ما هي قبل أن يدخل أو يسمع هذه الموعظة. إذن الإيمان يزيد وينقص، وهذا شيء معروف. أحيانا تجد نفسك تتشجع للطاعة لأمر من أوامر الله عز وجل، وأحيانا تجد نفسك تتثاقل عن واجب من الواجبات التي ترغمها وتكرهها عليها إكراها. أمر محسوس، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. والمؤمنون ألا يرتكبون الكبائر؟ أي المسلمون الذين آمنوا أسلموا ألا يرتكبون الكبائر؟ ألا تقع منهم الأخطاء؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. كل بني آدم خطاء، سبحان الله. نعم، هكذا خلق الله تعالى الإنسان، لأن الابتلاء والامتحان إنما مناطه هو هذه الأخطاء. لو أن الإنسان لا يخطئ ولا يذنب لكان ملكا، ولو أنه مخطئ مذنب بإطلاق لكان شيطانا. لكن الإنسان يمكن هكذا ويمكن هكذا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالجنس الإنساني يقبل هذا ويقبل هذا، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، مختلفا عن الملائكة في سموهم، ومختلفا عن الشياطين في سفولهم. فقد يعمل الطاعات فيرتقي إلى أعلى العليين، وقد يرتكب المعاصي والرجس والكفر فيهبط إلى أسفل سافلين. هذا يقع وهذا يقع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه 74. هذا الحديث لو تأملناه لوجدنا أنه ينطبق على الواقع تماما، ويدل على مذهب السلف تماما، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. كيف؟ هناك شعب لا يأتي بها بعض الناس، وعدم إتيانه بها لا أو يجعله لا يعد من المسلمين أصلا، أي إنسان لا إيمان له أصلا. من هو؟ مثل من هذه الشعبة؟ الشعبة العليا مثلا، هذا لا إله إلا الله. من لم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله فليس بمؤمن أصلا. اليهود، النصارى، المشركون الذين لم يقروا بهذه الشهادة ويلتزموها، هؤلاء ليسوا بمؤمنين أصلا. فكم عندهم من الإيمان؟ ولا شيء، ولا مثقال ذرة. وهذه شعبة. شعب أخرى قد يتركها الإنسان، لا يأتي بها، فتنقص من إيمانه مثل مثقال الذرة أو نحو ذلك. مثل ماذا؟ مثل إماطة الأذى عن الطريق. لو أن أحدا استكمل الشعب بقيت هذه الشعبة فقط لنقص من إيمانه هذا الشيء الذي يعلم قدره الله سبحانه وتعالى قدر بسيط أدنى شيء. بينهما أمور متفاوتة، الصلاة من تركها فقد كفر، من ترك شعبة من الإيمان هي الصلاة فقد كفر. إنسان ترك بعض الواجبات فهذا كيف نقول؟ نقول حكمه كحكم من ترك الشعبة العليا يكفر؟ طيب نقول حكمه مثل من ترك الشعبة الدنيا وهي الإمارة صلاة عن الطريق؟ لا، هذا هكذا الحمد لله العقول والأفهام تفهم ذلك. فهذا الذي ترك شعبة من شعب الإيمان دون الشعب العليا التي يكفر من تركها ودون هذه التي ينقص إيمانه قليلا جدا، هذا هو الذي اختلفت فيه الأنظار واختلفت فيه المذاهب. فأما أهل السنة والجماعة فوفقهم الله سبحانه وتعالى فقالوا هذا الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات وهما مقترنان، هذا رجل شرب الخمر عافانا الله وإياكم، طيب ما حكمه؟ الخوارج والمعتزلة جعلوه كمن ترك شهادة أن لا إله إلا الله، كافر في الدنيا، كافر خارج من الملة، وفي الآخرة قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار أيضا كافر. ومن هنا ندخل إلى موضوع الشفاعة، ما تنفع الشفاعة؟ قالوا لا، الشفاعة لا تنفع الكافر، هذا كافر خرج من الملة فلا تنفعه الشفاعة. اختلفوا في اسمه في الدنيا فقط، الخوارج قالوا كافر، هذا يسمى ايه؟ كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا في الدنيا لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا، أجل ايه؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ما نقول لا كافر ولا مؤمن. رأوا أدلة ترجح في نظرهم مجرد ترجيح أنه مؤمن، وأدلة في نظرهم ترجح أنه كافر، فعجزوا فقالوا نقول في منزلة بين المنزلتين. طيب الآخرة كافر، قالوا خالد عفوا خالد مخلد بالنار، تنفعه الشفاعة؟ وش يقولوا؟ لا لا تنفعه الشفاعة، ما في شفاعة، شفاعته عمله فقط، يعمل الطاعات فيدخل. أما واحد ثاني يجي فعله وهو ما عمل، لا، فأقفل الباب نهائيا. أهل السنة والجماعة قالوا هذا الذي فعل محرما أو ترك واجبا هذا ناقص الإيمان، نقص إيمانه. الإيمان 70 شعبة أو 60. بعض المؤمنين أو بعض المسلمين عنده بالإضافة إلى الشهادة والصلاة والزكاة الأحكام الأركان الخمسة عنده 20 شعبة، واحد عنده 30، واحد 40، واحد 50، واحد 15، واحد 22، واحد 18، هكذا الناس يتفاوتون كلهم، الله سبحانه وتعالى جعلهم متفاوتين في الإيمان. وفي نفس الوقت هذا الإنسان بذاته فلان بعينه هذا يمكن وقت الأوقات يرتفع إيمانه ويتحقق عدة شعب حتى يصل إلى 40، يقصر في 4 في 5 تنزق كم صار؟ 35 36، يجتهد بعد فترة في العبادة يزودها إلى 45 إلى 50، وهكذا هكذا يعني هكذا جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان. ولذلك الإنسان دائما يحتاج يا أخوان إلى ماذا؟ إلى تذكير، إلى تذكير، لأنه كلما يتذكر يحاول أن يزيد شحنة الإيمان وطاقة الإيمان فيزداد ويرتفع. وإذا غفل وإذا سهى ولها نقص الإيمان وهو يشعر أو لا يشعر. فأهل السنة والجماعة هذا مذهبهم، أن مرتكب الكبيرة تارك المحرم فاعل المحرم وتارك الواجب هذا إيه؟ ناقص الإيمان. فإذا شرب الخمر كما قلنا مثلا شرب الخمر، قالت الخوارج والمعتزلة كافر أو في منزلة بين المنزلتين، قال أهل السنة والجماعة هو إيه؟ هو عاصي، هو فاسق، هو ناقص الإيمان. لا نقول كافر كما قال الخوارج، ولا منزل بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، وأيضا لا نقول كامل الإيمان كما تقول المرجئة. المرجئة يقول الإيمان يكمل، الإيمان في القلب فقط كامل، أما الأعمال زادت نقصت ما تأثر على ما في القلب. وظلوا ظل الطرفان جميعا من هذا الباب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل شرب الخمر أحد من الصحابة؟ شرب الخمر، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل به؟ جلد. فلما جلد ماذا قيل له؟ قال الصحابة قاتله الله وقبحه الله كم يشرب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يحب الله ورسوله. انظر إذن ماذا فعل السنة الجماعة؟ يستدل بهذه أحاديث كثيرة، هذه الكبيرة وقعت، رجل شرب الخمر ومع ذلك يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنه يحب الله ورسوله. إذن قد تقع يا إخوان، قد تقع مع التوحيد ومن المؤمن قد تقع المعاصي كحالة استثنائية خارجة عن أصل المنهج وأصل الطريق الذي يمشي عليه الإنسان، فتقع منه المعصية بدافع الطبيعة البشرية، بإغواء الشيطان، بأي أمر من الأمور وقعت المعصية. يكفر صاحبها، لا يكفر بمجرد أنه فعل هذه المعصية. فهذا رجل يحب الله ورسوله وقد وقع منه أن شرب الخمر. هل وقع زنا من أحد من الصحابة أيضا؟ نعم. مثل من؟ ماعز. ومن؟ والغامدية. طيب هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل بهم؟ نعم، حدوا، أقيم عليهم الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أقيم، فمن أقيم عليه الحد ومن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، في الحديث الصحيح حديث البيعة لما بايعهم، فهو كفارة له، تطهير، كفارة. ولهذا ماعز يقول طهرني، والمرأة تقول طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الطهارة، يريدون التطهير في الدنيا. إذا التطهير هذا ينفع في حق الكافر أن يتطهر بغير أن يؤمن ولو جلد، هل نجلد الكفار ولا ما نجلدهم؟ هذا السؤال. ما لا يجلدون الكفار، ها اختلف العلماء، يجلد ولا يجلد؟ الكافر إذا زنى يجلد ولا يردم ولا لا؟ ليس بعد الكفر ذنب. طيب إذا كان في تحت حكم المسلمين وزنى وزنى اليهودي واليهودية، نجلدهم ولا لا؟ نردمهم ولا لا؟ طيب ذكرته الآن، اليهوديان اللذان نزلت فيهم الآيات العظيمة واللذان بسببهما كانت القصة المشهورة مع اليهود لما وضعوا على يد الرجل، اليد يا شباب لا تنسوا. فإذا نحن أحكام الإسلام وحدود الإسلام تجري حتى على الكفار، ما دمنا نحن نقيم الحد. نعم، وإلا سبحان الله، إذا زنى المسلم جلدناه، وإذا زنى الكافر قلنا مسامح أنت كافر؟ لا، بالعكس، دينه أو الإيمان بينه وبين ربه، لأننا الله تعالى أمرنا أن نأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، أو أن نكون كما كان اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حالفوا وعاهدوا وكانوا رعايا أو مواطنين أي ما شئت، المهم كانوا في حكم الدولة المسلمة تحت حكم الله ورسوله. فما داموا تحت حكم الإسلام فواجب على المسلمين أن يقيموا عليهم الحدود، ولا يسمحوا لهم بالزنا، ولا حتى بشرب الخمر إذا جاهروا. لو زنوا دون أن نعلم يكون ما قاله الأخوان الذين قالوا لا نعم إذا زنوا نحن لا نعلم. فحتى لا نقول تعالوا وأقروا وتعالوا واعترفوا. المقصود أن الكافر أيضا تقام عليه حدود الإسلام. هذه قضية جانبية نرجع إليه، إلى أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له. طيب زنى، شرب الخمر، فعل معصية من المعاصي ثم مات على ذلك ولم يتب، ما حكمه عند أهل السنة والجماعة في الآخرة؟ نعم، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومغفرة الله سبحانه وتعالى تحصل للإنسان يوم القيامة بماذا؟ بسبب واحد، عدة أسباب، منها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن يشفع الشافعون لأهل الكبائر ولا لا؟ يشفعون، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما سيأتي تفصيل، يشفعون لأهل الكبائر. وأيضا يكون لماذا؟ يكون عفو الله عز وجل، يغفر الله له بمقابل إيه؟ مقابل التوحيد فقط، حتى دون أن يكون قد تاب. لو تاب طبعا تاب، تاب الله عليه انتهى. لكن أيضا من غير الشفاعة قد يغفر الله تبارك وتعالى لمن شاء من أهل المعاصي. الله تعالى يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. انظروا هذه الصفات العظيمة. قالت المعتزلة والخوارج غافر الذنب لمن تاب، لمن تاب. طيب الله سبحانه وتعالى قال غافر الذنب وبس، ولا قال بعد ايه؟ وقابل التوب. اذا كان غافر الذنب لمن تاب، ايش معنى الآية يجيب غافر الذنب وقابل التوب؟ هاي صح. غافر الذنب اي هو يتكرم ويتجاوز من عنده فيغفر الذنب من غير توبة ولا شفاعة. واحد البطاقة تعرفون قصته، بطاقة ما فيها إلا التوحيد، وتسعة وتسعون سجلا من الذنوب والمعاصي ويغفرها الله له مقابل التوحيد بلا شفاعة. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإذا هذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى فإنه يغفر للموحد أي للمؤمنين للمسلمين، يغفر لهم بأنواع من الأسباب المغفرة، إما أن يغفر لهم سبحانه وتعالى بكرمه وفضله، وإما أن يغفر لهم بشفاعة الشافعين وهي من كرمه وفضله، ولكن فيها تكريم لمن الشافع، أن الله تعالى قبل شفاعته كالشهيد مثلا كالصالحين، فتكريم له أن تقبل شفاعته. وأيضا فيها من من الله تعالى على المشفوع له أن جعله ممن تدركه هذه الشفاعة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة فيه التناسق، فيه العمل بجميع النصوص الواردة، وفيه عدم رد أي آية ولا حديث ولا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا لا نسلب عنه اسم الإسلام والإيمان بالمرة، نقول كافر، ولكن يسلب أسماء المدح. شارب الخمر يقول هذا تقي، هذا من المحسنين من المقربين، ما نقول ذلك، ولكن يستحق اسم أسماء الوعيد ولا لا؟ يستحق أن يقال فاسق وفاجر وعاصي. فإذا يسلب عنه أسماء المدح، لكن لا يقال أو يطلق عليه اسم الكفر أبدا. والخوارج لهم شبهات لعل تفصيلها سيأتي إن شاء الله. من شبهاتهم ومن أهم ما خفي على الخوارج المعتزلة أنهم يجعلون الفسق ويجعلون الضلال ويجعلون الفجور والكفر بمعنى واحد، وهل هي كذلك في ديننا؟ لا، الكفر معناه واضح، لكن الضلال قد يكون كفرا وقد يكون غير ذلك عصيانا. الفسق قد يكون كفرا، إبليس من الفاسقين، فسق كفر فسق عن أمر ربه، وقد يكون معصية وأولئك هم الفاسقون الذين يقذفون المحصنات مثلا. فهكذا الأسماء الشرعية يجب أن نأخذها من الشرع. الفاجر، الظالم، الظلم يطلق على الشرك ولا لا؟ إن الشرك لظلم عظيم. يطلق على المعاصي ولا لا؟ يطلق. فمنهم ظالم لنفسه، أي من هذه الأمة ظالم لنفسه، فيطلق على من ارتكب كبيرة أو ذنبا أنه ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضع، ويطلق على الكافر ظالم لأنه وضع العبادة لغير الله، وهو حقها أن تكون لله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوان، بدون استطراد في التفاصيل التي ستأتي إن شاء الله، الذين أنكروا الشفاعة، الخوارج والمعتزلة، أنكروها لماذا؟ لأنها تتنافى مع أصل مذهبهم في الإيمان، وهو أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار، أو منزلة من ثلاثين، المهم مخلد في النار، ولا يقال ناقص الإيمان، بل ذهب إيمانه بالكلية. وأما الذين أثبتوا الشفاعة وبالغوا في إثباتها وغلوا في ذلك حتى خرجوا عن الصراط المستقيم، فهم المشركون أو الواقعون في الشرك، الذين جعلوا عبادة غير الله شفاعة، والذين جعلوا المشرك أو الكافر مستحقا للشفاعة، فأخلوا بالشفاعة الشرعية الصحيحة التي سوف يأتي بإذن الله تفصيلها. أهل السنة والجماعة مذهبهم في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا لا يخرج من الملة، وإنما يسلب أسماء المدح فقط، وهي التقوى أو الإيمان أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يبقى له اسم الإيمان بمعنى الإسلام، ويبقى له اسم الإسلام فلا يخرج من الملة، وفي الآخرة يكون من أهل الشفاعة، ابتداء من القوم الذين يغفر الله سبحانه وتعالى لهم أو يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحساب، وانتهاء بالجهنميين عافانا الله وإياكم من جهنم، الذين يخرجون آخر من يخرج من النار وهم الجهنميون، بعد أن يشفع الشفعاء كما سيأتي في حديث الشفاعة أو حديث الحشر الطويل. فهذه إذن أهم الفرق أو المذاهب أو الاتجاهات في مسألة الشفاعة. وما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام الطحاوي هنا إلا فرع أو واحد من أنواع الشفاعة، سنقرأ ما تيسر إن شاء الله.